قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط ولو ناجرا وطاهرا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا باب في نواقض الوضوء يعني مفسداته، وهي ثمانية. عرف ذلك بالاستقرار، يعني الشرع لم يقل إنها ثمانية لكن جمعت فكانت بالكتاب والسنة ثمانية. ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي من أحد السبيلين، مخرج البول أو مخرج الغائط. نعم. ولو نادرا وطاهرا، يقول ولو نادرا، لأن الذي يخرج منه ما يكون نادرا ومنه ما يكون معتادا. فالبول معتاد، الغائط معتاد، الريح معتاد، لكن الدم، الحصى ونحو ذلك هذا ليس بالمعتاد. فحتى ولو كان نادرا، حتى ولو كان نادرا، فكل ما خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء، لأنه لا يسلم من بلة، لا يسلم من بلة الذي يخرج، حتى لو حشى قطن أو حشى أو أدخل منظار أو نحو ذلك، فإن ذلك كله ينقض الوضوء. وطاهرا كولد بلا دم، حتى لو كان طاهرا، لو ان المراه اتت بولد، الولد طاهر بلا دم، يعني لم يزل معها نفاس دم، خرج بلا دم، فانه ينقض الوضوء لانه خرج من السبيل. او مقطر في احليله او محتشم وابتلع، يعني قطر في احليله ثم خرج، قطر في احليله ثم خرج، فإنه ينقض الوضوء. يعني الحرير يعني الذكر، يصب من فتحة الذكر دواء مثلا، فيصب ثم يخرج هذا الدواء، يرجع من حيث دخل، هذا ينقض الوضوء. أو محتشم وابتل، أي أو محتشم وابتل، حشي قطن في دبره أو في قبره، نعم، فخرج هذا الحشو، فإنه ينقض الوضوء. لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. الدائم كالسلس والاستحاضة، هذا لا ينقض، هذا لا ينقض، لأنه ضرورة. رجل يخرج منه بول مستمر يقطع من ذكره، أو استحاضة المرأة فيها نزيف، أو كذلك تخرج منه ريح مستمرة، فهذا كله لا ينقضه، لما؟ لأن هذا موضع ضرورة، فإذا توضأ فيصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فيتوضأ لكل صلاة. نعم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولاً أو غائطاً قليلاً كان أو كثيراً. يقول الثاني ما يخرج من بقية البدن سوى السبيل، خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولاً أو غائطاً. وضعت له فتحة، وضع الأطباء له فتحة من أي موضع من بطنه، يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط، ينقض الوضوء، لأن خروج البول والغائط ينقض الوضوء. نعم. يقول سواء كان قليلا او كثيرا. إذا إن خرج البول الغائب ولو من فتحة أخرى فإنه ينقض أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائب كقيء ولو بحاله لما يقول إذا خرج من سائر بدنه خرج كثير نجس خرج كثير نجس لا قليل ولا طاهر كثير ونجس انتهينا من البول الغائب البول الغائب إذا خرج من الفتحة ولو كان يسير لو قطع هذا ينقض الوضوء لأن البول ينقض الوضوء والغائب ينقض الوضوء حتى ولو كان يسير لكن لو خرج من شيء من بدنه سائل كثير شيء كثير وكان هذا الكثير نجسا كان هذا الكثير نجسا فهذا في المذهب ينقض الوضوء مثل الدم الدم في المذهب نجس فإذا خرج دم كثير رعاف مثلا في المذهب ينقض لكن لو كان يسيرا أدخل أصبعه في أنفه فخرج قطرات أو في المنديل قطرات من الدم هذه لا تنقض لا تنقض الوضوء كل هذا تغير المذهب لو خرج منه قيء القيء عندهم نجس قيء كثير قال ولو كان بحاله ولو كان بحاله بحاله يعني خرج الطعام كما دخل خرج الطعام كما دخل فينقض الوضوء القيء عنده نجس ولو خرج بحاله فينقض الوضوء ينقض الوضوء إن كان كثيرا عرف نأتي إلى ما إذا كان الخارج طاهرا خرج منه خط كثير أو ريق كثير أو خرج منه شيء من الأشياء الطاهرة مثل العرق أو نحو ذلك هذا ما يبث هذا لا ينقض ولو كان كثيرا لما روى الترمذي إنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه يقول نرجع إلى كل أحد بحسبه نقول هل هو كثير أم ليس كثير يعني إذا سألك تقول له هل هو كثير أم لا إن قال هو كثير تقول ينقض قال خرج مني طيب تقول هل هو كثير قال نعم فتقول يوم قال لا تقول لا يوم والراجح وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن عقيل أنه يرجع في ذلك إلى أوساط الناس يعني ما كان كثيرا عند أوساط الناس يعني عند المعتدلين من الناس لا عند المتشدد الموسوس ولا عند المتساهل المفرط لبعض الناس عنده وسوس حتى لو خرج منه شيء يسير قال هذا كثير ربما قال كثير جدا فبعض الناس لا بخلاف ذلك عنده تساهل لو كان كثيرا قال لا هو قليل فإذا العبرة بأوساط الناس يعني ما يكون كثيرا عند أوساط الناس وإذا سد المخرج وانفتح غيره من القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام أن خروج الدم لا ينقض ولا خروج القيء وهذا أصح نعم وإذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد نعم الآن إذا فتح للرجل فتحة فتحت له فتحة من أجل أن يخرج منها هذا البول أو الغائب يقول لا نعطيها حكم الفرج الأصل فلو أن رجلا مس هذه فتحة هل نقول ينتقد وضوءه؟ لا ولو خرج منها ريح هواء فلا ينقض الوضوء فلا نعطيها حكم هذه الفتحة لأنه ليس بفرج حتى نعطيه أحكامه نعم والثالث زوال العقل أو تغطيته والثالث زوال العقل نعم زوال العقل يعني زوال العقل بجنون زوال العقل بجنون أو نحو ذلك أو تغطية العفن، يغطى العفن إما بسكر أو بدواء أو بنوم. نعم. قال أبو الخطاب وغيره، ولو تلجب ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب. ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب، يعني لو أنه تلجم وضع عصابة حيث أنه عرف عنه لم يخرج منه شيء، يقول أنا متأكد أنا ربطت المخرج بحيث أني يعني أثناء العلاج دواء الإغماء أثناء التخدير هذا أعلم أنه لم يخرج مني شيء، فنقول لا، الحكم مبني على الغالب، مبني على الغالب. بعض الناس يقول أنا نائم وفي جواري أحد، ويقول نمت ولم أحدث، وكنت أحدثت الأخبرون لم يجدوا رائحة ولم يسمعوا صوتا، يقول لا، الحكم مبني، يعني علق لأن الأمر مظنة، فعلق الأمر بهذه المظنة. إذن الرجل لو أنه سكت وربط المخرج ونحو ذلك، لكن نقول انتقض الله. فالسكر إذن والإغماء والجنون وهذه المسائل كلها للنوم ونحو ذلك يتقض بها الوضوء ولو ترجم. نعم. إلا يصير نوم من قاعد وقائم غير محتجب غير محتب أو متكئ أو مستند. يقول إلا يسير النوم، اليسير يقول لا ينقض، النوم اليسير لا ينقض بقيد. ما هو هذا القيد؟ قال أن يكون من قاعد أو قائم، لأن القاعد والقائم يتحكم بنفسه. نوم يسير ومن قاعد أو قائم غير محتمي، لو كان محتمي الاحتباء معروف، يضع اليتين على الأرض، المقعد على الأرض ويرفع رجلي فتكون الركبة إلى أعلى ويضم إليه الساقين مع الفخذين يضمهما إلى بدنه، هذا يسمى بالاحتباء، هذه جلسة معروفة. فالاحتباء هنا يقول ينتقض بوقه باليسير لأنه غير متمكن، مثله المتكئ ومثله المستند. المتكئ والمستند هؤلاء كلهم ينتقض بوقه. وعلم من كلام، إذا علمنا أن الكثير ينقض ماذا؟ مطلق، النوم الكثير ينقض مطلق. اليسير في المذهب لا ينقض، اليسير في المذهب ينقض نعم إن كان من غير قاعد أو قائم، أما إن كان من قاعد أو قائم فاليسير لا ينقض، يعني رجل ينتظر الإقامة فنام نوما يسيرا وهو قاعد وتمكن من قعدته لا ينتظر، نوم يسير وهو قاعد. أو رجل قائم وهو يصلي مثل القيام بالليل أخذته إغفاء وهو يصلي نام نوما يسير، فنقول لا ينتقل قوم، لكن لو كان راكعا أو ساجدا وهو ساجد نام ولو نوما يسير المذهب ينتقل قوم. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماع. الكلام في النوم اليسير، قلنا النوم اليسير إن كان من قاعد أو قائم لا ينقض، وأما الكثير أو النوم اليسير من مضطجع ومتكئ ونحو ذلك فقلنا إن هذا ينقض. أما السكران والمغمى عليه والمجنون فهؤلاء ولو كان الإغماء يسيرا، يعني رجل واقف فسقط المغمى عليه فتشمم عليه ووضع الماء لم يعني تبقى دقيقة واحدة، نقول انتقض ولو كان يسيرا. نعم. مثله أيضا السكر، مثله أيضا السكر والجنون. نعم. لأن بعض الناس يجن ويفيق في جنون ساعة، نسأل الله العافية، وقت أو دقائق ثم إنه يفيق. نعم. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، مطلقا يعني سواء كان يسيرا أو كثيرا. نعم. كمحتمل ومتكئ ومستند. المحتدي والمتقي والمستدق ما نفع، الكثير والقليل نعم ينظر، والكثير من قائم وقاعد إلى القليل من القائم والقاعد. إذا لا نستثني من النوم إلا اليسير ممن من القاعد والقائم، هذا كله المذهب، هذا كله تقرير المذهب. نعم. ولحديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسه حلقة الدبر. والراجح أن اليسير لا ينقم مطلقا، هذا الراجح أن النوم اليسير غير المستغرق نعم لا ينقم مطلقا، كان يسيرا يعني غير مستغرق فإن هذا لا ينقم مطلقا، هذا الراجح. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، يقول مس ذكر آدمي يعني لا بهيمة تعمده اللامس أو لا، الملموس ما ينفع، كلام في من؟ في اللامس يعني يلمس الذكر بلا حائل، ما في يده خرقة أو قفاز، قد يكون الطبيب يلمسه مثلا بالقفاز ما ينفع، فإذا مس الذكر تعمده أو لا، بعض الناس وهو يغتسل تقع يده على ذكره، تقع يده على ذكره، لكن انتقض وصله صحيح، لكن انتقض فالوصول. نعم. متصل ولو أشل، متصل لا منفصل، يعني منفصل قطع ذكره انفصل، فإذا مسه مثل طبيب أو نحو ذلك نعم فهذا لا ينفع. نعم. ولو أشل أو أغلف أو من ميت، يقول لو كان أشل مشلول هذا الذكر أو أغلف في قلفة غير مخطوب أو من ميت، حتى الذي يغسل الميت لمس الذكر انتقض وضوء. نعم. لا الأنثيين، الأنثيين يعني الخصيتين مسهما لا ينقض الوضوء. ولا بائن أو محل، لا مس ذكر بائن منقطع ولا محل الذكر انقطع، فمس الطبيب مثلا محله يعني محل القطع يعني محل القطع، فإذا مس محل القطع فإن الوضوء لا ينقطع لأنه ليس بذكر. نعم. أو مس قبلا من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهما وصححه أحمد والترمذي. نعم. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد. نعم. ولا ينقض مس شفريها وهو يعني الذي ينقض ومس الفرج، وأما مس الشفرين المحيطين بالفرج فإنه لا ينقض الوضوء، والشفران هما حافة الذكر من يمينه ومن يساره وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو بيد لا برجل لا بفخذ بيد. نعم. واليد هناك ما سيأتي أنها الكف فقط يعني إلى الغسل، قال بلا حائل، لو مس ذكره من وراء الثياب من وراء الثياب لا ينقضه. نعم. ولو كانت زائدة يعني لو كانت اليد زائدة فيها أصبع زائدة مثلا، لأن الأصبع الزائدة من اليد. نعم. سواء كانت بظهر كفه أو بطنه أو حرف أو حرفه، الحرف يعني الطرف، يقول سواء مس ببطن الكف هذه أو بظهر الكف أو بالحرف الأطراف الحرف الطرف هذا، فيقول هذا كله ينقض الوضوء. نعم. أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، الكوعون إنه العظم الناتف الذي يلي الإبهام ليس إلى المفرق، إلى هذا العظم الذي في الرسل. نعم. لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد، لكن لا ينقض مسه بالظفر، فالظفر لا ينقض لأن الظفر بحكم المنفصل لأنه يقص الظفر، فالظفر بحكم المنفصل، يعني لو لمسه بالظفر لا ينتدب الوعر. ويلطم لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشك لشهوة أو لا. وينقض لمسهما، ينقض لمسهما لمس الذكر والخنثى المشكل، يعني الذي لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى بعد ما حصل التبين، له فرج وله ذكر، لا ندري هل هذا الفرج أصلي أو أن الأصل هو الذكر، ما ندري. إن كان ذكرا، إن تبين في المستقبل أنه ذكر فيكون الفرج هو غير الأصل، فتحة غير أصلية، وإن تبين أنه أنثى فيكون العضو هذا ليس أصلي، يكون مثل الأصبع الزائدة. وعلى ذلك فإذا لمس أحد العضوين من الخنثى المشكل لا ينتظر، يعني ما نثق ما ندري هل هو هذا أم هذا، لكن لو لمسهما جميعا أتى إلى خنثى المشكل فمس هذا الطبيب مثلا مس الفرجين جميعا تقول اتقض، لما؟ لأنه إما هذا أو هذا الأصل، إما هذا أو هذا الأصلي. نعم. ولذا قال وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل. نعم. من خنثى مشكل لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا قطعا إذ أحدهما أصلي قطعا، يقول لشهوة أو لا، لأن في مس الذكر قلنا إن مس الذكر ينقض لمسهما، لا نشترط الشهوة، لا نشترط الشهوة، فلا يشترط في ذلك الشهوة. نعم. وينقض أيضا لمس ذكر، لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل بشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكر، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة ومس قبله لم ينتقل. نعم. يقول إن كان مع اللمس شهوة، هذا الرجل لمس عضو واحدا من الخنثى المشكل، لمسه، قلنا إذا كان قد لمس أحد العضوين فإنه لا ينتقل، لكن لو كان مع اللمس شهوة فلمس أحد العضوين لشهوة فيقول لمس ذكر ذكر، لمس ذكر ذكر، يعني الذكر الرجل لمس ذكر الخنثى. الآن إن كان أنثى فقد لمسها بشهوة، وإن كان ذكرا فقد لمس الذكر الأصل، لأن الذكر الآن هنا الرجل لمس ذكر الخنثى المشكل، فإن كان هذا الخنثى المشكل امرأة فقد لمسها بشهوة، وإن كان هذا الخنثى المشكل ذكرا فقد لمس ذكرا أصليا. واضح؟ نعم. لأن أو أنثى قبل أو أنثى قبلة أي وينقض لمس قبل الخنثى المشكل، يعني هذه امرأة طبيبة أتي لها بخنثى المشكل فمست قبلها فقط، نقول لا ينتقل الوضوء. لماذا لا ينتقل الوضوء؟ لأنه جائز أن تكون ذكرا فيكون هذا القبل ليس أصلا، لكن لو ما لمست هذه الفتحة بشهوة نقول إنه إن كانت أنثى فقد لمست فرجها أنثى، وإن كان ذكرا فقد لمست هذا الذكر بشهوة فينتقض وضوءها. نعم. لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان اللمس لغيرها أو مسك ذكره لم ينتقل وضوءها. تقد. والخامس مسه أي الذكر امرأة بامرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة. يقول الشهوة هي التي تدعو للحدث، تدعو للإنثى، فيقول إن مس المرأة بشهوة ينقض الباء، مس رجل امرأة بشهوة انتقض وضوء. يقول البال المصاحبة، ما معنى المصاحبة؟ يعني إن الشهوة قد صاحبت اللمس، يعني اقترنت باللمس، مسها حال كونه ذا شهوة مشتهية لهذه المرأة في شهوة. فالشهوة مصاحبة للمس، مصاحبة للمس، فيقول ينتقل بذلك الوضوء يعني ولو لم يمضي. نعم، هذا كله المذهب. فالمرأة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والمميزة، وسواء كان المس بيد أو غيرها ولو بزائر لزائد أو أشل. يقول هنا والمرأة يشمل المرأة الأجنبية وذات المحرم، إن حتى لو أنه مس امرأة ذات محرم بشهوة، لو كانت امرأة ذات محرم، والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، يعني الصغيرة المميزة التي من 9 إلى 7 هذه مميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها. هناك في نقل في مس الذكر قلنا المس بماذا؟ باليد. أما هنا ولو كان المس نعم بالفخذ مثلا، نعم، أو بأي شيء، نعم، لو مس عضده عضد المرأة مباشرة ما في حال ما في كبر ينتقل، لو مس ذراعه ذراع المرأة بشهوة فإنه ينتقل الوضوء. إذا بأي عضو لا هناك حتى لا تلتبس عليكم المسائل، هناك في مس الذكر اللمس يكون بأي شيء باليد كف، وأما مس المرأة بشهوة فبأي نعم عضو منه، أي عضو منه مس المرأة بشهوة انتقض الوضوء على المذهب. والقول الثاني في المسألة والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو بشهوة إلا إذا خرج الملك، هذا القول الثاني في المسألة. نعم. أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. أو تمسه بها المرأة كذلك، لو المرأة مست الرجل بشهوة، نعم، مست الرجل بشهوة، فإذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها كذلك على المذهب. نعم. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. نعم، مس حلقة دبر فتحة الدبر التي يخرج منها الظاهر، إذا مسها يعني بلا حائل انتقض الوضوء، كما ينتقض الوضوء، نعم، كما ينتقض الوضوء بمس الدم. لا مس شعر وغفر وسن منه أو منها ولا المس بها. يقول إن الشعر والسن والظفر هذه بأحكام بحكم ماذا؟ المنفصل، بحكم المنفصل. وعلى ذلك فلو مس الرجل المرأة من شعرها بشهوة، مس شعرها بشهوة لا ينتقل، أو مس سنها، مس سنها، أو مس ظفرها، لأن هذه كل لأن هذه كلها في حكم المنفصل. نعم. ولا المس بها، ولا المس بها لو وقع ظفره على المرأة بشهوة، ليس الكلام في الذكر، مس الذكر لو كان في الظفر، أو استثني الذكر قبل استثني لأنه في حكم المنفصل، الظفر في حكم المنفصل هنا وهناك. لكن هنا مس امرأة في ظهره بشهوة، بشهوة، نعم، يقول لا ينتقل وضوءه. لماذا؟ لأن الظفر في حكم المنفصل. نعم. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. نعم. ومس الأمرد لا يجوز بشهوة الإجماع، لكن هل ينقض الوضوء؟ نعم. والأمرد هو الذي ضر شاربه ولم تنبت لحيته، فلا يجوز مسه بشهوة، هذا محرم. لكن هل ينقض الوضوء كمس المرأة؟ قال المؤلف إنه لا ينقض الوضوء، فمس الأمرد بشهوة لا ينقض الوضوء. نعم. ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. المس بحائل بينه وبين البشرة خرق، مس امرأته من وراء الثوب ولم يمضي، هل يتخذ وضوء؟ نعم، لا، مس المرأة من وراء الثوب. من وراء الثوب بحائل يعني. فلا يلتقي الوضوء بذلك. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني ملموس البدن لا ينتقض وضوء حتى لو وجد منه شهوة. فلو مس امرأته بشهوته وهو أثناء مسه تجد هذه الشهوة منها أيضا فيتجد شهوة هي ملموسة فلا ينتقض وضوءها، إنما ينتقض وضوء لامس فقط. ذكر قدم لكم أن الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. ذكر كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس الفرج. ملموس الفرج لا ينتقض وضوء. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو ما هذا الغاسل. فيقول هنا ينقض غسل الميت، ينقض الوضوء، ما يوجب غسلا في المذهب، يوجب وضوءا. من هو الغاسل؟ قال الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء. الذي يصب هذا لا يجب عليه الوضوء، إنما يجب على من يقلبه. نعم. ولا من يممه. والقول الثاني هو صح أن الغسل في الميت لا ينفض الوضوء لعدم الدليل الموجب لذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لكنه يستحب الوضوء لمن غسل ميتا. وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها وبرق لحمها، وسواء كان نيئا أو مطبوخا. يعني إذا أكل اللحم سواء كان نيئا أو مطبوخا الحظ هذا ينقض. أما مرقها وكبدها ومصرانها وكرشها فإن ذلك كله لا ينقض الوضوء في المذهب. نعم. قال أحمد فيه الذي ينقض عندهم هو الحبر خاصة، لحم الحبر خاصة. نعم. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما، والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت. يعني معلوم أن الطهارة أن الغسل هي الطهارة الكبرى، فإذا انتقض الغسل انتقض الوضوء من باب أولى. إذا جامع الرجل امرأته انتقض طهارته الكبرى وانتقض كذلك الطهارة الصغرى، فكل ما يوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء. نعم. إلا الموت. نعم. فيوجب الغسل دون الوضوء. ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة. القهقهة ولو كان في الصلاة لا تنقض الوضوء. نعم. وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما. أكل ما مست النار يعني ما طبخ بالنار غير لحم الإبل، يقول ولا يستحب ولا يسن الوضوء منهما، لا مما مست النار ولا من القهقه. من تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. نعم. إذا كان عندك يقين ثم حصل شك فإنك تأخذ باليقين، فاليقين لا يزول بالشك. يعني رجل يقول أنا توضأت لصلاة المغرب والآن حضرت العشاء وعندي شك، عندي شك، قد يكون هذا الشك هو الذي هو الغالب في نفسي، قد يكون مستوي الطرف. المقصود أنه شك ما وصل إلى ذلك، فيقول أنا عندي شك. قد يكون هذا الشك كما ذكرت لكم شك قوي، قد يكون شكا قوي، فيقول أنا عندي شك أني نقضت وضوئي. كأنه يدور في ذهنه ذهبوا إلى بيت الخلاء ونحو ذلك، فعنده شك. فنقول لا، اليقين الوضوء، واليقين لا يزول بالشك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حتى لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إما أن يسمع وإما أن يشهد. فاليقين لا يزول بالشك. وإن قال أنا محدث دخلت دورة المياه ومتأكد أني دخلت وقضيت حاجتي، لكن خرجت مسرعا عندي شك، هل توضأت بعد خروجي أم لم أتوضأ؟ فماذا نقول له؟ نقول اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين هنا؟ الحدث. اليقين هو الحدث. فنقول إذن عليك الوضوء. نعم. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. وإن هذا الرجل يقول أنا متطهر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، صليت الفجر متوضئ متيقن أني متوضئ، ثم إني جلست في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم إني في الضحى، الآن الظهر حضرت الظهر، يقول في الضحى أذكر أني توضأت وأذكر أني أحدثت، لكن ما أدري هل الوضوء السابق أو الحدث هو السابق، هذا كله في الضحى. يعني هو الآن من صلاة الفجر نقول إلى الساعة السادسة، نعم، يقول أنا متيقن أني على وضوء إلى السادسة وزيادة، وأنا جالس حتى طلعت الشمس في المسجد وأنا على وضوء. في الضحى أذكر أني توضأت وأذكر أني أحدث، هل كان الوضوء قبل أو الحدث قبل؟ حتى قد يحصل عند بعض الناس مثل هذا الشك، فما أدري هل أنا أحدثت فتوضأت أو توضأت فأحدثت، يقول لا أدري. فيقول فهو بضد حاله قبلهما. ما هي حاله قبل؟ الطهارة، لأن من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس على وضوء، نقول أنت على وضوء، فهو بضدها، لأن هذه الحال نحن متيقنين أنها زالت، فنعطيه ضدها، فنقول عليك نعم الوضوء. ولو أنه يقول أنا متيقن أني محدث إلى طلوع الشمس، محدث، وبعد ذلك أحدثت وتوضأت، فنعطيه العكس. ما هو العكس؟ أنه على الطهارة. واضح؟ هذا هو تقرير المذهب. والراجح هو قول بعض الحنابلة أن عليه الوضوء في الحالة هذه. لما؟ لأن الصلاة لا بد فيها من وضوء متيقن، الصلاة لا بد فيها من وضوء متيقن. والآن يذكر أنه محدث ثم إنه توضأ وأحدث، فالصحيح أننا نجعله نوجب عليه الوضوء في كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين في المسألة الأخيرة نجعل عليه الوضوء، لأنه لا بد من وضوء متيقن. نعم. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر إن سمع اثنان، وإن سمع اثنان صوتا. نعم. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، لأنه لا بد من وضوء متيقن. نعم. وإن سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما. يعني هذا فيه اثنان في مكان، في غرفة صغيرة، اثنان وجدا رائحة. الآن قد تبدو الرائحة من بعد في هذا الوقت مع وجود يعني الصرف ونحو ذلك قد توجد الرائحة أو أماكن الصرف، لكن اثنان في سيارة متوضئان أو في غرفة متوضئة فوجد رائحة، شم رائحة أو سمع صوتا، سمع صوتا، وكل واحد منهما نعم كل واحد من الاثنين لا يدري أن هذا منه، لا يدري أن هذا منه، هذا قد يقع لا يدري أن هذا منه، لا سيما إن كان مريضا أو نحو ذلك، فهو لا يدري هل هذا الحدث منه أو من صاحبه، هو يقينا إما منه وإما من صاحبه لكنه لا يدري، هذا يقول لعله قال هو من صاحبه والآخر في نفسه أنه من صاحبه، فيقول هنا لا يجب عليهما الوضوء لا على هذا ولا على هذا، لماذا؟ لأن كل واحد منهما عنده يقين أنه على وضوء وعنده شك، فاليقين لا يزول بالشك، لكن ليس لأحدهما أن يأتم بالآخر، لماذا؟ لأنه يعتقد أن صاحبه هذا منه الحدث، فليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه ولا أن يصاف، أن يكون مصافا له في الصلاة، يكون الإمام أمام والإثنان خلف، يقول كيف إذن أنت صليت منفردا، إذن أنت صليت منفردا، واضح هذا؟ نعم. وإن كان أحدهما إماماً أعاد صلاتهما، يعني لو أحدهما صلى بالآخر فتلزم الإعادة لأن أحدهما محدث قطع. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه فيحرم على المحدث أن يمس المصحف، ويحرم على المحدث مس المصحف حتى نعم يحرم على المحدث مس المصحف ومس وبعضه حتى جلده وحواشيه، ينهى عن مس حتى الجلد والحواشي، الجلد هذا يسمى الجلد والحواشي التي ليس فيها كتابة، لأن ذلك كله ماذا؟ مصحف، هذا كله مصحف، الحواشي والجلد الغلاف هذا كله يعد مصحف، فليس له أن يمسه. قال بيد وغيرها بلا حائل، بيد أو غيرها، باليد أو بالفخذ أو بالصدر نعم أو بالرقبة، ليس له أن يمسه حتى ولو بالفم، ليس له أن يمسه أبدا نعم بيده ولا بغيرها إلا بحائل، بحائل يعني يأخذ طرف الثوب فيأخذه أو يكون عليه قفاز. نعم. لا حمله بعلاقته، إذا حمله بعلاقة فهذا جائز لأن العلاقة ليست منه. نعم. أو في كيس أو كم من غير مس، نعم في كيس أو في كم من غير أن يمس، في كم يده لكن من غير أن يمسه. نعم. ولا تصفحه بكم أو عود ولا صغير أو عود، يعني يقول له تصفحه بكمه، يعني لا ينهى عن تصفحه بكمه، يأخذ طرف الكم ويتصفح، أو المرأة بقفاز أو بعود، يقول هذا جائز. نعم. ولا صغير لوحا فيه القرآن الخالي من الكتابة ولا مس تفسير، يعني يجوز يقول للصغير أن يمس الجهة الخالية من الكتابة للتخفيف، فيقول الصبي يعني المكلف عرفنا أنه لا يمس الحواشي، لكن الصبي إذا أعطي لوحا فيه القرآن مكتوب فيه القرآن فيمس الطرف الذي ليس فيه قرآن، والقول الثاني وجهه في المذهب أن الصبيان لا يمنعون من مس المصحف لأنهم غير مكلفين ولأن الحاجة داعية إلى ذلك في تعليمهم، فالصحيح أن الصبي يمس الألواح ويمس المصاحف، أما هنا المذهب يقولون يمس فقط الجهة التي ليس فيها كتابة يعني المحل الخالي يعني يكتبون في الوسط مثلا في الوسط في الوسط فيأخذ هو بالأطراف. ولا مس تفسير ونحوه يعني ما يمنع مس التفسير تمس مثلا تفسير بالكثير لا مانع. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. نعم قطعا إذا كان العضو الطاهر ينهى عن المس فيه فالعضو متنجس نعم من باب أولى. نعم وسحر به ولو كان متوضئ العضو المتنجس حتى ولو كان متوضئ لكن هذا العضو فيه نجاسة يعني الواجب هو تجنيب المصاحف النجاسات. نعم وسفر به لدار حرب. نعم ينهى عن السفر في القرآن لدار الحرب حتى لا يقع بأيدي الكفار. نعم وتوسده وتوسد كتب فيها يعني يحرم أن يتوسدها ليجعله تحت وسادته أو أن يجعله فوق الوسادة أو أن يجعله وسادة له. نعم ينهى عن ذلك. وتوسد كتب فيها قرآن. نعم لو كان كتب من كتب مدرسية يتوسدها وفيها المصحف نعم فينهى عن ذلك. ما لم يخف سرقة يعني مثلا في مكان يخاف فيه من السرقة فيقولون إذا أنا وأنا أخاف أن يسرق مني المصحف فيضع المصحف تحت وسادته أو قريبا من ذلك بحيث أنه يأمن عليه. نعم ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان. نعم يكتبه بماء النجس مثلا هذا محرم فإن كان قصده الإهانة هذا كفر. نعم لكن كان لا يقصد الإهانة فنقول هذا المعرض. الدم إذا قلنا إن دم الأدب نجس ليس له أن يكتبه بدمه ينهى عن ذلك محرم. نعم وكره بدل رجل إليه وسط كما يتسامح كثير من الناس ويتساهل يمد رجليه والمصاحف أمام رجليه فيقول هنا يكره ولا يقصد الإهانة قطعا الذي يقصد الإهانة له حكم آخر لكن هنا ولا يقصد الإهانة فيكره. نعم واستدباره أحيانا في المساجد يسجد وصندوق المصاحف نعم خلفه هذا ينهى عنه. نعم وتخطيه برجليه نعم يمشي بين المصاحف نعم يتخطاها برجليه يريد ان ياتي الى الصف فيكون هناك مصاحف فيرفع رجليه هذا ايضا يكره. وتحليته بذهب او فضه. نعم وتحرم تحليه كتب العلم. تحرم تحليه كتب العلم لان في ذلك اسراف و تحلية المصحف يقول بالذهب والفضة تكره والقول الثاني أنها تحرم وهو أصح. نعم ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا. نعم الصلاة ولو نفلا تحرم على المحدث. نعم حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. حتى صلاة الجنازة تحرم وحتى سجود التلاوة وسجود الشكر يقول لا بد فيه من وضوء. نعم ولا يكفر من صلى محدثا. الذي يصلي محدثا لا يكفر إلا أن يكون قصده الاستهزاء بالصلاة لكن كما يحصل بعض الطلاب يستحي أو بعض الناس يستحي يكون جنبا فيستحي أو يخاف من المدرس فيصلي وهو جنب أو محدث نقول هذا يحرم لكن لا يكفر. ويحرم على المحدث أيضا الطواف بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده. هذا الصواب وقوله على ابن عباس رضي الله عنه يقول الطواف كذلك الذي هو مذهب الجمهور. والقول الثاني هو أصح أن الطواف يصح إلى وضوء وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة. باب الغسل. قال رحمه الله باب الغسل بضم الغين الاغتسال أي استعمال غسل بضم الغين غسل أي استعمال الماء في جميع البدن يصب الماء على بدنه هذا يسمى غسل. أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو بالفتح الماء أو الفعل بالفتح الماء أو الفعل بفتح الماء أو الفعل، يعني تطلق أيضا على الغسل غسل، فتقول غسل الجنابة وغسل الجنابة، ويطلق الغسل بالفتح ويراد به الماء. نعم. وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. نعم، الغسل مثل الصابون الشامبو هذا والخطمي والسدر الذي يغسل به الرأس. نعم. وموجبه ستة. نعم، وموجبه. وموجبه ستة أشياء، أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. نعم، أن يخرج المني، هذا الموجب الأول، أن يخرج المني دفقا، لا يسيل سيلا، دفق فهو ماء دافق بلذة، ولا يخرج، لا يخرج دفقا إلا ويكون بلذة، إذا خرج دفقا فإنه يلزم من ذلك أن يكون بلذة. نعم. لا إن خرج بدونها حتى ماء المرأة، ماء المرأة ماء أصفر وقد يبيض، ويعرف هذا تعريفه المرأة بوجود لذة معه، لذة معه، وتفتر شهوتها بعد النزول، تفتر شهوتها بعد النزول، بعض النساء يشكل عليها ما هذا الماء الذي، نعم قال نعم إذا رأت الماء، فما هو هذا الماء؟ فنقول هذا ماء أصفر، هذا الغالب فيه لكن قد يبيض عند بعض النساء، تعرف المرأة أن تعرفه باللذة، يعني يكون معه شهوة، وتعرفه أيضا بأنها تفتر بعدها، يعني إذا نزل ذهبت شهوتها كما تذهب شهوة الرجل إذا أنزل. نعم. لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. يقول لا إن خرج بدونهما، إن خرج لا دافقا، إن خرج لا دفقا، إن خرج لا دفقا، يعني خرج يسيل لمرض لداء. نعم. أو بعض الناس يخرج منه ويغتسل، فإذا اغتسل سال منه بقية، هذا لا يطهركه، لا يوجب الوصول، لأنه ليس بدافق، الذي يخرج دفقا هو الذي، نعم هو الذي يوجب الغسل، باستثناء النائم نائم، ولذا نرتب الحكم على رؤيته للماء، إذا استيقظ وراء الماء في ثيابه فنقول إذن عليك الغسل، إذن عليك الغسل. نعم. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل. يعني إذا خرج من يقظان لا دفقا، من غير من يقظان، يقظان وخرج منه ليس دفقا لبرد ونحو ذلك من غير شهوة فإنه لا يجب معه الغسل. لحديث علي يرفع إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. فضخ يعني خرج قهرا في صاحبه بالقوة دفقا. نعم. فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. يعني على هذا، هذا الذي يسيل يكون نجسا، يقول هذا الذي يخرج يسيل منه يكون نجسا، يعني يكون له حكم، يكون له حكم المذي لكن ليس بمذي. يكون له حكم المذي وليس بمذي، هذا في المذهب، لأن المني طاهر، المني كما يأتي طاهر في المذهب، لكن هذا ليس بمذي لأنه لم يخرج دفقا فيقول إنه نجس. نعم. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة. يقول إذا خرج المني من غير مخرجه، انكسر ظهره فخرج المني من الظهر، خرج المني من الظهر، انكسر ظهره فخرج من ظهره، فيقول هذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج من مخرجه. نعم. ولو حكم النجاسة المعتادة. نعم. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فيوجد بللا فإن فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما. يقول هذا رجل نعم فقام وهو ممن يمكن بلوغه, يعني هذا وقت البلوغ, فيقول وجد بللا رطوبة, وجد في سرواله أو في الثوب الذي يلي قريب من الفرج وجد فيه رطوبة, يقول فإن تحقق أنه مني, المني معروف برائحته وبكثرته ونحو ذلك يعرف, فإذا تحقق أنه مني اغتسل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء فيغتسل ولو لم يذكر احتلاما. يقول أنا ما شفت شيء في المنام, ما شفت امرأة وجميعها في المنام. نقول ولو لم تذكر احتلام, لأن الشرع لم يقيده بذكر الاحتلام. نعم إذا هي رأت المنام. نعم قال فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما تقدم, وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبا. لم يتحققه منيا, نقول انتهى, عرف أنه مني ولو لم يذكر احتلاما عليه الاغتسال, لكن إن لم يتحقق مني يقول لا أدري, وجدت رطوبة لا أدري هل هذه الرطوبة عرق أو هي مني أو هي مني, لا أدري ما هذه الرطوبة. فيقول فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو كان به يعني سبق النوم. قلنا ما الذي سبق نومك؟ هل سبق نومك ملاعبة للمرأة, فكر في ذهنك أي شيء من ذلك, تفكر أو تداعب أو نحو ذلك أو نظر؟ فإن قال نعم فنقول هذا إذن له حكم المني فلا يجب عليك الغسل. نعم. أو كان به إبريدة لم يجب غسل البريدة, هذه مرض, مرض بسبب البرد. لم يجب غسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. يقول وإلا اغتسل, يعني قال لنا هذا الرجل أنا سبق نومي دواعي المني, دواعي المني معروفة, نظر فكر مداعب هذه سوابق مني. فإن كان يقول أنا سبق نومي دواعي المذي من مداعبة ونحوها, فنقول هذا إذن مني ولا يجب عليك الغسل. وإن قال لا أنا نمت مباشر لم أفكر ولم أداعب, فنقول إذن هو مني فيجب عليك الغسل ويجب أن تغسل هذا المذي احتياطا. من باب الاحتياط كذلك تغسل هذه الرطوبة, تغسل هذه الرطوبة احتمال أن تكون مذية. واضح هذا؟ نعم. إذا استيقظ رجل فرأى رطوبة وهو يعرف أن هذه الرطوبة مني يجب الغسل بلا إشكال. إن قال لا أدري ما أدري رطوبة مذي أو مني أو عرق, فنقول هل سبق نومك ما يدعو إلى خروج المذي من مداعب ونحن قال نعم, نقول إذن هذا مذي ولا يجب عليك الغسل. وإن قال لا لم يسبق له شيء من ذلك, فنقول إذن يجب عليك الغسل وتطهر ما أصابك الاحتمال أن يكون مذي فيكون من باب الاحتياط. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له, لأن الماء قد وعد محلا فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. نعم, هذه المسألة من المفردات والصواب خلافها. يقول المؤلف إن انتقل المني ولم يخرج اغتسل, هذا الرجل يجامع امرأته وقبل أن يخرج المني يعني تهيأ المني للخروج, انتقل بدأ يشعر أن المني قرب خروجه, تحول من الظهر وقرب للخروج, فحصل مانع من أن يتم جماعة وينزل توقف عن الجماعة, لكن المني انتقل لكن ما خرج, فالمذهب أن عليه الغسل، المذهب أن عليه الغسل، قالوا لأن الجنابة أن يجانب الماء موضعه، فيقول جانب الظهر حتى قرب من الذكر. والصواب الذي عليه العامة من أهل العلم خلاف هذا، وأنه لا يغتسل حتى يخرج المني، لأبي سلمة قال نعم إذا هي رأت الماء، والجنابة المقصود أن يجانب الماء البدن، يعني يجانب البدن يخرج من البدن. نعم. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. يعني هذا الرجل الذي توقف المني فلم يخرج أمرناه بأي شيء بالغسل على المذهب، بعد نصف ساعة وهو جالس بدأ يشعر بالمني يسيل سينام منه، هذا لا يجب فيه الغسل. لماذا؟ قالوا لأنه قد اغتسل قبل لأجل، وعندنا لا يجب لأنه لم يخرج دفقة، لأنه لا يخرج دفقة في هذه الحالة فلا يجب فيه الغسل. والثاني تغليب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة، لم يجد حرارة الشهوة في هذا الفرج. تغليب حشفة، الحشفة هي أعلى الذكر فوق المكان الذي يكون فيه الختان، فوق المكان الذي يكون فيه الختان، يعني موضع الختان، ما كان فوق موضع الختان إلى على الذكر هذا يسمى بالحشفة، بالحشفة. فيقول تغييب، يعني إدخال والعلاج حتى تغيب عن النظر، ليس المقصود التمس، يعني لو أن الرجل مس ذكره، يعني مس أعلى الذكر فرج المرأة، مس ما فيه تغييب، هذا ما يجب عليه الغسل، يجب الغسل إذا حصل التغييب الإدخال. فتغييب حشفة أصلية حتى يخرج الخنثى المشكل، أصلية يعني ليست من خنثى مشكل، أو قدرها إن فقد، أو الناس ليس عنده حشفة لداء، هذا شيء قد يكون نادرا، لكن الفقهاء يذكرون حتى ما ندر، فبعض الناس ليس له حشفة، يعني الذكر قطعة واحدة، فيكون بقدر الحشفة. قال وإن لم ينزل حتى لو لم ينزل، إذا غيب الحشفة فقد وجب عليه الغسل. نعم هذا واحد. نعم. في فرج أصلي قبل كان أو دبر، وإن لم يجد حرارة، في فرج أصلي، الأصلي الذي ليس من الخنثى، قبلا كان أو دبرا، حتى الدبر الذي وطؤه محرم إذا حصل فيه العلاج وجب الغسل. نعم. وإن لم يجد حرارة، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. نعم. لما؟ لأن الخنثى فرجه ليس أصليا. نعم. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة. ولا غسل، يقول إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، لا بد من إيلاج، لا بد من إدخال. نعم. ولا بإيلاج بعض الحشفة، يعني لو أدخل بعض الحشفة جزءا منها، لا كل الحشفة، لا بد كل الحشفة، فيقول لا ما يكفي حتى يولد الحشفة كلها. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت، لأنه إذا لم يدخل إلا بعض الحشفة فهل يلتقي الختان مع الختان؟ متى يلتقي ختان الرجل مع ختان المرأة؟ ختان الرجل عند الموضع المنفصل الذي يفصل على الذكر، نعم، عن القضيب، هذا يسمى، هذا الذي محل الختان. ختان المرأة هو الذي يكون كعرف الديك، فإذا أدخل الذكر حينئذ يمس ختانه ختانها إذا أدخل حشفة كاملة. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت، يقول لو من بهيمة، حتى لو أولد في بهيمة، الفرج أو ميت، نعم، أتى إلى امرأة ميتة فأولد، فكذلك يقول أو نائم أو مجنون، لم حصل هذا العلاج. أو صغير يجامع مثله. إيه صغير يجامع مثله. أما إذا كان لا يجامع مثله لا يجامع فهذا يعني جماعه إذا جامع هذا غير مكلف فلا يجب فيه شيء. وكذا لو استدخل الذكر نائما أو صغير ونحوه. يعني إذا المرأة استدخلت ذكرنا أو استدخلت ذكر صغير ولو طفل ولا يجب عليها الغسل كما تقدم، لكن هي يجب عليها الغسل. هذه المرأة التي استدخلت ذكر الصبي الصغير استدخلته في فرجها عليها الغسل. نعم. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا. الثالث من موجبات الغسل الإسلام الكافر أصليا كان أو مرتد، حتى المرتد إذا رجع إلى الإسلام فواجب عليه الغسل. نعم. ولو مميز حتى لو كان مميز يعني تم له 7 سنين إذا دخل في الإسلام وجب عليه الغسل. نعم. ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني حتى لو أنه يقول أنا ما جمعت الله ولا أنزلت أسلم، وهو يقول أنا لم يسبق لي أن أجامع ولم يسبق لي أن أولج أبدا، نقول لا، هذا سببه دخولك في الإسلام. لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه. والرابع هو يستحب له أن يزيل عنه شعر الكفر، وكذلك يستحب له أن يغسل ثيابه إلى المستعملة. نعم. والرابع موت غير شهيد معركة أو مقتول ظلما ويأتي. يقول الموت يوجب كذلك الغسل، فالميت يجب غسله إلا أن يكون شهيد معركة، شهيد معركة لا شهيد آخرة، شهيد معركة. شهيد الآخرة مثل له الأجر أجر الشهداء في الآخرة مثل الغريق، الغريق يغسل، فيقول شهيد معركة هذا لا يغسل، أو مقتول ظلم في المذهب كذلك لا يغسل الذي يقتل ظلما. نعم. ويأتي هذا في موضعه في الجنائز. نعم. والخامس حيض. الحيض هذا الخامس. والسادس النفاس. نعم. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط. فيجب بخروج الدم ولا بد من انقطاعه، ما يغتسل حتى ينقطع الدم. نعم. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. لأنه قدم أن المرأة أتت بولد بلا دم فيقول ما في نفاس ما في دم، وعلى ذلك فلا يجب عليها الغسل. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المسح. فالجنب ليس له أن يصلي وليس له أن يطوف بالبيت وليس له أن يمس المصحف. نعم. وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة. يعني ليس للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن آية فصاعدة. آية الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله لا بس، لكن الحمد لله رب العالمين آية فصاعدة عن ظهر قلب، ولا يمس المصحف لأنه جنب، ولا يقرأ الجنب عن ظهر قلب، يقرأ لا آية فصاعدا. نعم. وله قول ما وافق القرآن إن لم يقصده، يعني قال ما يوافق القرآن وهو لا يقصد، قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم لم يقصد أن القرآن هي قرآن، لكنه لم يقصد، قال ذلك عند قراءة كتاب أو نحو ذلك وهو لا يقصد القرآن لا بأس. والبسملة والحمدلة. الحمدلة قال الحمد لله رب العالمين، لا يقصد أنها آية من الفاتحة، يقصد حمد لا بأس. نعم. ونحوهما كالذكر وله تهجيه. الذكر له أن يذكر الله جل وعلا، له أن يذكر الله وهو جنب. نعم. وله تهجين. وله تهجين. هذا مدرس جنب يعلم الطلاب القرآن فيتهجن. ما في بس. تهجين معروف. يتهجن. فالذي يتهجى لا بس إن التهجي لا يعد تلاوة. التهجي لا يعد تلاوة. نعم. والتفكر فيه وتحريف. يفكر المصحف أمامه مثلا في الجوال. الجوال له أن يمسه. فيأخذ الجوال وينظر من غير ما ينظر يتأمل آيات القرآن. لا بأس بهذا التفكر. وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. يعني يحرك الشفتين من غير أن تبين منه الحروف. نعم. وقراءة بعض آية ما لم تطل. وقراءة بعض آية ما لم تطل. القراءة الآية إذا كانت طويلة مثلا يقرأ نصف آية المداينة هذا قطعا من القرآن ومنها عنه. لكن لو قرأ بعض آية قصيرة الحمد لله أو قال مثلا إنه من سليمان أو نحو ذلك فمثل هذا لا يمنع منه. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. لا يمنع يقول من قراءة القرآن وهو متنجس الفم في فمه نجاسة. في فمه نجاسة مثلا دم مثلا أو نحو ذلك. فلا يمنع من قراءة القرآن وفي فيه وفي فيه نجاسة. نعم. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع إسلامه. نعم يمنع الكافر. ما نقول الكافر اقرأ علينا من القرآن. هذا الكافر يحفظ من القرآن. فنجعله يقرأ له حتى ولو رجي إسلامه لأن الكفار يمنعون من ذلك. نعم. ويعبر المسجد أن يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل أي طريق أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. يقول يعبر المسجد للجنب أن يعبر المسجد. المساجد في بعض الأماكن تكون فاصلا بين حي مثلا وحي. الان مثل المسجد الحرام الذي يريد ان يختصر قد يدخل من باب ويخرج من الباب الذي يقابله. انسان اتى مثلا من عند الباب الذي فيه الحلق مثلا قصه من باب المروه وسكنه في الجهه المقابله تجد انه يقطع الحرم من الوسط حتى يذهب الى الجهه المقابله. وهكذا كانت المساجد تتوسط البيوت ويكون لها بابان في الغالب فالناس يذهبون من باب ويدخلون من باب ليختصروا الطريق. فيقول الجنب له أن يعبر المسجد يمر في المسجد مرورا له أن يعبر فيه لحاجة أو لغير حاجة. الحاجة مثل أن يكون الطريق قصيرا يعني يقصر من داخل المسجد ويطول لو ذهب من جهة أخرى فله أن يعبر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة لأن الله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. نعم. وكونه طريقا عابر السبيل يعني الطريق الذي يقطع من جهة إلى جهة. نعم. وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد يقول مسجد فمصلى العيد يعد مسجدا ولذا منع النبي صلى الله عليه واله وسلم منع عليه الصلاه والسلام الحيض ان يقرب منه لانه يعد مسجدا. ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. فإن توضأ جاز له اللبث ويمنع منه مجنون وسمع. أما مصلى الجنائز هذا لا يعد مسجد لأن الجنائز كان لها مكان يصلي فيه الناس على الجنائز. نعم يأتون من مساجدهم وأماكنهم يصلون عليها في أي وقت فكان لها مصلى إلا في أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها التي أوقات التي اشتد فيها النهي على الخلاف المعروف. فالمقصود هنا أن مصلى الجنائز هذا ليس بمسجد. نعم. قال ولا يجوز أن يلبث فيه في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. هذا رجل نعم في المسجد فأجنب قلنا أن المسجد ليس للجنب أن ينفذ فيه إلا عابرا للسبيل، فنقول له عليك التوضؤ، إذا توضأت فعد إلى فراشك ونم وأنت جنب. فإن توضأ جاز له اللبث، ويمنع منه مجنون وسكران، ومن عليه نجاسة تتعدى، يعني يمنع المجانين لا سيما الذين يفسدون المساجد والسفارة، ومثل المجنون الطفل غير المميز الذي يفسد في المسجد، الذي يفسد في المسجد هذا كذلك يمنعون من المساجد. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما، ويباح به لو أحب أن يغتسل بنفس المسجد. الآن المساجد أصبح فيها من الرفاه شيء كثير، لكن كانت المساجد يعني يكون فيها حوش مكشوف وتراب، فهو الآن يريد يغتسل في زاوية من المسجد، المسجد قد يكون ليس فيه أحد، فيأتي بالماء ويصبه مثلا في وقت الشمس مثلا أو لا بأس بذلك، إن لم يؤذي المصلين، إن لم يؤذي المصلين. الوضوء كذلك يتوضأ في المسجد إن لم يؤذي المصلين. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، يعني يقول أنا جنب أريد أن أدخل المسجد والماء في المسجد، أحتاج إلى الماء الذي في المسجد، فهل لابد أتيمم وأدخل؟ نقول لا، أدخل واغتسل ولا يشترط أن تتيمم. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج، يقول إن أراد اللبث يريد أن ينبث فيه للاغتسال فإنه يتيمم، هذا على الصحيح من المذهب. وإن تعذر القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يتيمم وهذا أصح. وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم، نعم، إن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم، تعذر ما في ماء واحتاج ويحتاج أن يلبث في المسجد، فيجوز له أن يلبث من غير أن يتيمم، لأنه يحتاج إلى اللبث في المسجد، مثلا قاحلة شديدة مثلا وفي حر يريد أن يتقي حر الشمس أو نحوه وهو جنوب، نعم، وليس فيه هناك ماء، تقول لو فيه ماء توضأت أو اغتسلت ليس فيه ماء، فيجوز له أن يلبث فيه بلا تيمم. ومن غسل ميتا مسلما كان او كافرا سن له الغسل، امر ابي هريره رضي الله عنه بذلك، رواه احمد وغيره. نعم، فمن غسل ميتا فيستحب له ان يغتسل. نعم، ومن او افاق، تقدم ان المذهب انه يجب عليه الوضوء ويستحب له الغسل. نعم، او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له الغسل، يعني اذا افاق الرجل من الجنون أو أفاق من الإغماء ولم يحتلم، إذا احتلم واضح، إذا كان احتلم فإنه يغتسل، لكن أفاق بلا احتلام فيقول يسن له الغسل، لكن لو أفاق باحتلام وجب عليه الغسل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه، والجنون في معناه بل أولى، وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، أن يأتي في أبوابها ما يستحب من الغسل. نعم، ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. نعم، وصفة الغسل الكامل يتيمم للكل في المذهب. نعم، يعني إذا لم يجد ماء يغتسل به ويستحب له الغسل فيتيمم، أغمي عليه فأفاق وليس ثمة ماء فيستحب له في المذهب أن يتيمم. نعم، وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، فالغسل الكامل يعني الذي يشتمل على ما يجب وعلى ما يسن. نعم، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسن، وهي هنا كالوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو كما تقدم. نعم، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكل لرفع الحدث عنهما بذلك. نعم، فيستحب أن يغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. نعم، ويغسل ما لوثه من أذى. نعم، يغسل ماله وثأه من الأذى الذي أصابه من المرأة. نعم. ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يروي الرأس. يتوضأ كاملا ويحثي على رأسه ماء بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا، يحثي على رأسه ثلاثا يرويه، يعني يرويه في كل مرة، يعني حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم. أي يروي في كل مرة أصول شعره ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أضاف الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند عقود. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا. لو كان يمسح هكذا هذا ما يكفي، مسح لابد أن يمشي الماء، لابد أن يسيل على البدن. نعم. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند يقول فلا يجزئ المسح، انتهى. قال ثلاثا، هذا عود إلى المثل، يعني يغسل بدنه ثلاثا، يغسل بدنه ثلاثا. والصواب أن غسل البدن يكون مرة واحدة كما بوب عليه الإمام البخاري وظاهر الأدلة، مرة واحدة. نعم. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، يعني يعم بدنه كله حتى الذي يظهر من المرأة من فرج إلى قعدت. المرأة إذا قعدت مثل غسل الثياب أو كذا، يعني القعدة التي تضع رجليها شبيهة بالاحتباء، هذه القعدة يظهر من فرج المرأة شيء، فهذا يجب غسله لأن هذا يظهر. المرأة عادة إذا غسلت تجلس مثل هذه الجلسة وتفيض على بدنها الماء، لأنها قديما لم تكن الجدران مرتفعة هكذا. فالمقصود أن المرأة تغسل حتى لو كانت واقفة، تغسل هذا الذي يبرز، أما الذي بداخل الفرج فلا يجب. يعني الذي إذا جلست برز هذا يجب غسله. نعم. وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. وباطن شعر كذلك يجب غسل باطن الشعر، لو كانت المرأة عقدت شعرها فنقول لها انقضيه في غسل. نعم. يقول وتنقضه لحيض ونفاس، في غسل الحيض والنفاس. أما في الجنابة فيخفف، إذا كانت المرأة عاقدة شعرها يعني ظفرته، وهذا قليل في هذا الوقت، إذا ظفرته قرونا فلا يجب أن تنقضه في غسل الجنابة لأنه يتكرر. أما غسل الحيض فلا بد أن تنقضه، ولذا قال المؤلف وتنقضه لحيض ونفاس. نعم. ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه ليتلقى الوصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ويتفقد فصول شعره. يدلك من أجل أن يتيقن أن الماء يصل إلى مغابنه، المغابن ما يخفى في البدن ليس الباطن، لكن الذي يحتاج إلى أن تفتح اليد من أجل أن يظهر، تفتح السرة ونحو ذلك، فهذا هذه المغابن هذه كلها يجب أن يغسلها. وجميع ويتفقد أصول شعره، أصول الشعر يتفقدها، يصل الماء إلى أصول الشعر. وغضاريف أذنين. نعم. هذا أيضا غضاريف الأذنين، يدخل الماء في غضاريف أذنيه. نعم. وتحت حلقه وإبطيه. تحت حلقه، تأكد أن الماء يصل إلى تحت الحلق وإلى إبطيه، تأكد أن الماء يصل إلى الطي وعمق السرة. نعم. وبين إليتيه وطي ركبتيه. طي الركبتين، أي باطن الركبتين. نعم. ويتيمم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر. يعني يتوضأ وضوءا كاملا، ثم إنه بعد أن ينتهي يغسل قدميه مكانا آخر. والراجح أن هذا يستحب إذا كان يصيبه التراب، وأما إذا كان لا يصيبه التراب فيكفي غسلها أولا. ويكفي الظن في الإسباب، قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم، حتى يصل الماء إلى ما تحت الخاتم. والغسل المجزي أي الكافي أن ينوي كما تقدم، لكن الصواب أن الخاتم لا يحتاج إلى تحريك، لأن يعني سلم لم يكن ينقل عنه ذلك. نعم، والغسل المجزي أي الكافي أن ينوي. انتهينا من الغسل المستحب، الآن انتقل إلى الغسل المجزي. قال أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضار كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. إن أمكن شمرها يعني فتحها. نعم، إن أمكن شمرها. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. إذن يجزئه غسلة واحدة تشمل ظاهر جميع بدنه، تظهر يعني يشمل جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق كما تقدم. يرتفع حدث قبل زوال حكم الخبث. نعم، يعني لو كان على رجله خبث، نعم، مثلا الرجل، لو كان بعض الناس يغسل في مكان فتحته خبث مثلا ما وجد مكانا، فهو يصب الماء لكن رجله يصيبه الخبث فيغسلها ويعود إليها الخبث وهو يغسل بقية البدن، فيرتفع عنه الحدث ثم ينتقل إلى المكان عن هذا المكان الخبث ويغسل رجليه. نعم، ويستحب ستر في غسل كافر أسلم وحائل. فيستحب وضع السدر، يقول في غسل الكافر إذا أسلم والحائل. نعم، وأخذها مسكا تجعله في قطنه أو نحوها من أجل تطهر فرجها. نعم، وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطينا. نعم، ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث. يتوضأ بمد، لا يكثر، لا يسرف في المد. نعم، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان، وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. ويغتسل الطين، فيه رائحة طيبة، يقطع لأن التراب له رائحة، يعني فالمرأة إذا غسلت فرجها فلم تجد يعني طيبا فإنها تضع من الطين، لأن الطين فيه رائحة طيبة يقطع رائحة الدم. نعم، ويغتسل بصاع. المد معروف ما يحتاج إلى التكلف، يعني ما يوضع بين اليدين، يعني ما يملأ الكوب تقريبا، يعني ما يكون بين يدي متوسط، ما يملأ كفي متوسط الخطة، ما يملأ كفي، هذا يسمى بالمد. نعم، هذا في الوضوء. قال واغتسل بصاع. نعم، وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. واضح، يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. وكره خاليا في الماء، يعني يكره خاليا أن يغتسل وحده عريانا. نعم، والراجح أنه لا يكره. فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء، وليس أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء. لو أن الرجل أخذ كاسة شاي فتوضأ بها وضوءا كاملا يجزي هذا، إذا توضأ بها وضوءا كاملا بحيث يسيل الماء فإن هذا يجزي. نعم، فيقول لو أسبغ بأقل، نعم، يعني أتم وضوءه بأقل أجزاء. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. هذا هو الإشراق، أن تعمم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. نعم. أو نوى بغسل الحدثين أو الحدث أو أطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزاءه عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. يعني يقول إذا اغتسل وفي نيته رفع الحدثين ارتفع. إذا توضأ رجل، إذا اغتسل رجل جنوب وفي نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر فإنه يرتفع. فإن لم ينوي الحدث الأكبر فقط لم يرتفع. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن من اغتسل عن الجنابة ارتفع حدثه الأصغر تبعا وإن لم ينوي، وهذا هو الأصح. ويسن لجنب ولو كنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. والوضوء لأكل وشرب، بقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. فيسن الجنب وللحائض وللنفساء التي قطع دمها غسل الفرج لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل. ونوم، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه للنوم فقط، يعني إن النوم أشد. فإذا أردت أن تأكل وأنت جنب فالأفضل لك أن تتوضأ، فالأفضل لك أن تتوضأ، لكن يتأكد عند النوم. فالنوم آكل من الأكل والشرب، فالنوم يستحب لك قبل النوم أن تتوضأ ويكره ترك ذلك. وأما عند الأكل والشرب فهو مجرد أفضلية، فلو أكلت وشربت بلا وضوء فالأمر ليس فيه كراهية. واضح؟ نعم. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوئه لمعاودة الوقت، لحديث إذا أراد أن يعاود الوقت استحب له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة. فإن اغتسل فالغسل أفضل، إن اغتسل بين المجامعة للمرأة فهو أفضل، يعني يريد أن يكرر المجامعة فالأفضل له أن يغتسل ليجامعها بغسل، هذا أقوى له. فإن توضأ فهذا أيضا سنة. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وقت، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط العود، والغسل أفضل. العود يعني الرجوع. نعم. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته لما يكون فيه من انكشاف العورات. الحمامات هذه لا تخلو عادة، الحمامات يعني التي يستحم فيها الناس يجتمعون فيها الاستحمام، فهذه الحمامات التي يجتمع فيها الناس الاستحمام لا تخلو من وقوع شيء من انكشاف العورة. وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل. الذي يبني حماما للنساء تستحم فيه النساء يقول إن هذا ليس بعدل، يعني ليس بعدل، يعني إنه خرج عن حد العدالة. وللرجل دخوله بسترة مع أمر الوقوع في المحرم، ويحكم على المرأة بلا عذر. يقول وللرجل دخوله بسترة، يدخله بسترة لا يستر عورته ويدخل مع الأمر في وقوع من المحظور، ويحرم على المرأة بلا عذر، يعني المرأة ليس لها أن تكشف عورتها في هذه الحمامات، يعني المرأة ليس لها أن تكشف عورتها إلا في بيت زوجها. قال رحمه الله باب التيمم. نعم. إلى القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن غدا كما يعني نعيد غدا إن شاء الله بعد العصر، يعني الساعة 4:30 نأخذ إن شاء الله التيمم. وش المسألة؟ يعني تعرف أنت المشكلة؟ يهو. الآلة ما يدرى أيها الناس. فلو جاء واحد ناس واحد احتمال انه ما هو واحد فاذا لمس المدينه اي لمس هذا فهذا نعرف انه لمس سياق كيف بس ذكر هذا في صلاة المسلمين قتل من قتل الوضوء مسلخا أو بشرب أو بشرب